جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، اسم الوادي هذا، اسم الوادي سلبة، فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر ابن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر أن إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. لأنه كان الأمر متوقف فعلا عن الحماية، لأن إذا حمي له وصار لا ينافسه أحد حينئذ يكون مالكا لما في هذا الجبل من عسل. أما إذا كان بر وصحراء وخلاء ليست مملوكة، فإن كل من شاء يأخذ من هذه المناحي، لأن ليست مملوكة لأحد، بخلاف ما لو وضعها في بستانه أو في مزرعته أو وضعها في منطقة محمية له من قبل الإمام. وغالبا يعني قد يكون الحماية في وقت الموسم، الحماية تكون في وقت الموسم، وكل منطقة لها مواسمها، إن شتاء أو صيفا أو ربيعا أو خريفا. فعمر قال له إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، يعني احمله هذا الوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يعني فهذا النحل ما هو إلا ذباب، يعني ليس مملوكا لأحد، ذباب غيث، يعني كالأمور التي تأتي مع المطر وتأتي مع الغيث، بحيث تكون كلأ للناس كلهم، كلأ مباحا للناس كلهم، كالفطر والكمأة وغيرها، هذه التي تأتي مع الغيث. فكذلك أيضا هذه النحل الذي ليس مملوكا وفي أرض غير مملوكة، فإنه حق لمن سبق إليه، فمن سبق إليه فهو أحق به. أما إذا كان في أرض مملوكة أو كان في منطقة محمية حما صحيحا من قبل الإمام مثلا بأن أقطع أحدا، فحينئذ تكون لمن أقطع أو لمن حميت من أجله، ولا يسوغ لأحد أن يتعدى عليها. فإذا كان كذلك تكون مملوكة، فإذا بلغت نصابا حينئذ يخرج زكاتها. بقي أن نعرف مقدار النصاب في العسل، مقدار النصاب في العسل ذكره هنا، قال من كل عشر قرب قربة، من كل عشر قرب قربة. والقرب كما مر معنا في باب الطهارة، القلتان خمس قرب، القلتان خمس قرب، وقلنا إنه أيضا كذلك ما يقارب ذراع في ذراع في ذراع، أيضا الماء الذي يبلغ قلتين ما يقارب ذراع في ذراع في ذراع، فكأنه إذا كان عنده يعني عسل بمقدار ضعف هذا، لأن هو قال في كل عشر قرب قرب قربة، فكأن الحد الأدنى هو عشر قرب، يعني أربع قلال من قلتين، إذا قلنا قلتين فيكون أربع، لأن القلتين خمس قرب فتكون أربع قلال حتى تكون عشر قرب، فإذا نضاعف ذراع في ذراع في ذراع بمقدار الضعف يعني، فيكون هو الواجب. قدره بعضهم بستمائة رطل في الكتب القديمة، بس أنا لا أعرف مقدار الرطل تقريبا في الوقت الحاضر، بعضهم قال لا قد يصل إلى ألف، لأن القرب هنا قال حوالي ألف رطل أو شيء من هذا، فلكن يمكن التقدير بالحجم كما قلنا ذراع في ذراع في ذراع ضعف ذلك، يمكن يكون أسهل في المعرفة، ويمكن لو تتبعنا الموضوع قد نصل إلى أمر أدق في هذا إن شاء الله. نعم يحسن بابا ما جاء في الركاز. باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأجماع جرهها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه الجماعة. وعن ربيعة بن عبد الرحمن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المضني معادن القبلية وهي من ناحية الفر، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود ومالك في الموطأ. هذا باب ما جاء في الركاز والمعدن. قبل أن ننهي من هذا ما يتعلق بالعسل والزروع والثمار، ينبغي أن نعلم أنه لا يجب إلا مرة واحدة الزكاة في الزروع والثمار، إذا أخرجها مرة واحدة لا يجب سوى ذلك، وكذلك العسل إذا أخرجه لا يجب إلا مرة واحدة. على معنى مثلا كان عنده 5 أوسق فأخرج الواجب ثم بقيت عنده إلى العام القادم، لا يخرج شيئا، إنما تجب مرة واحدة. كذلك الحافي العسل لا يجب إلا مرة واحدة، بخلاف عروض التجارة وبخلاف النقدين فإنها تجب كل سنة، بينما الزروع والثمار والعسل لا تجب إلا مرة واحدة. وكذلك هنا على ما سنرى في الركاز. قال باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. العجماء جبار أو جرحها جبار سيأتي هذا في باب الجنايات، سيأتي في باب الجنايات. والمقصود جبار يعني أنه لا شيء فيها، لا يعني أنه هدر، العجماء جبار يعني هدر، لا يترتب على جنايتها شيء إلا على تفصيل سيأتي إذا كانت جنت بمقدمتها أو مؤخرتها وكان معها سائق أو عليها راكب، هذا سيختلف الحكم على ما سيأتي إن شاء الله. ولهذا في بعض الحديث رجل العجماء جبار، رجل العجماء جبار، وسيأتي هذا إن شاء الله. والبئر جبار، البئر جبار معنى لو سقط فيها فإنها لا شيء فيها، إلا في تفصيل سيأتي إذا كان حفرها في السوق العامة، أما إذا كان حفرها في بيته ثم جاء إنسان ودخل وسقط هذا البئر جبار يعني هدر. والمعدن جبار، المراد بالمعدن الأشياء التي في الأرض من غير جنسها. المعدن هو كل ما أخرج من الأرض مما هو أيضا مخلوق فيها من غير جنسها، مما هو مخلوق فيها من غير جنسها، كالملح مثلا. الملح هذا معدن، وطبعا البترول مثلا هذا أيضا، النفط هذا أيضا معدن، لأنه مخلوق من الأرض من غير جنسها، فهذه معادن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمعدن جبار، يعني أنه لا زكاة فيه، جبار يعني لا يجب فيه شيء. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. الركاز هو من الركس المركوز، والمركوز بمعنى المدفون، وركزه بمعنى ثبته في الأرض. والمراد به ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، يعني عندنا لقطة وعندنا ركاز. اللقطة هذه تتعلق بالأموال المملوكة للمسلمين أو لغير المسلمين إذا كانت يعني معروف ملكها، معروف صاحبها، فإنها لقطة. أما الركاز فهو غالبا يكون أشياء قديمة ليس عليها علامة من علامات المسلمين، كما لو وجد مثلا معادن ترجع إلى الدول الرومانية أو عرب الجاهلية أو الفرس أو الدول البيزنطية أو نحو ذلك، فهذا يسمى ركاز. والمراد بالجاهلية كل ما عدا الإسلام، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، وكل الأمم غير الإسلام فهي جاهلية. فإذا وجد قطعة مثلا نظرنا إن كان عليها ضرب المسلمين أو علامة من علامات المسلمين كاسم خليفة من خلفاء المسلمين أو عملة ضربت في عهد الخليفة فلان أو أمير المؤمنين فلان أو السلطان فلان، إذا عرفنا أنها من المسلمين أو وجد عليها علامة دولة أو شعار دولة، فإذا عرفنا. أما إذا كان مثلا وجد عليها علامة فراعنة مثلا أو فينيقيين أو أشوريين أو بيزنطيين أو يونان أغريق يعني، فهذه من الجاهلية، فهذه تملك حال أخذها، بينما اللقطة تحتاج إلى تعريف، تحتاج إلى تعريف. هذا الفرق بين اللقطة وبين الركاز، فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية. وذهب بعضهم إلى أنه حمل الركاز على مطلق كل المعادن سماها ركازا، ولا يبدو هذا، وهو منقول عن أبي حنيفة رحمه الله على أن كل ما كان من معدن فهو ركاز. لكن تفرقة الحديث هذا هو صحيح عند الجماعة، المعدن جبار وفي الركاز الخمس دل على أن الركاز غير المعدن، فهذا وجب فيه شيء وهذا لم يجب فيه شيء. إذن الركاز فيه الخمس، من وجده يخرج خمسه للفقراء أو يدفعه لبيت المال، وأربعة أخماسه هو ملك له، وأيضا هذا لمرة واحدة، ليس كل سنة يدفع خمس، لا إنما لمرة واحدة. وتلاحظون أن النصاب فيه صار عاليا، خمس عندنا ربع العشر وعندنا نصف العشر وعندنا عشر وعندنا خمس، كان مترقية، ربع العشر في النقدين ونصف العشر فيما سقي بمؤونة والعشر فيما سقي بغير مؤونة والخمس في الركاز. فإذا لأن الركاز ليس فيه أي عمل، مجرد يأخذ من الأرض، الركاز ليس فيه أي جهد، إنما يمشي فوجده. أما موضوع ملكية المعدن، خاصة المعدن الكبير، هل تكون للدولة أو تكون للأفراد، هل يملكون إذا وجد في بيته بئر بترول مثلا هل يملكه أو يكون، هذه أمور ستأتي في البيوع إن شاء الله، سيتكلم عليها في البيوع. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم من مرض حتى خاف عليه الناس وبعد ذلك أبرأه الله عز وجل من هذا المرض وقال له الأطباء احذر من الصوم ومن جميع الجوع، مع أنه إذا تأخر عن وقت أكله تأثر في ذلك في بدنه، يعني أنه إذا أكل بعد الجوع يأخذه التنحنح من الكحة يبدو والبرد وحرارة الجسم، هل يمكن أن يرجع إلى الصوم أم لا؟ لا، إذا كان قال الطبيب أنه يضره الصوم فلا يصوم، وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم. هناك شركة تقوم بشراء ما نريد، مثلا أريد شراء أرض معينة في أي منطقة، فأذهب إلى هذه الشركة وأقول لهم إنني أريد شراء الأرض الفلانية، وتقوم الشركة بشرائها من المالك، ثم أقوم أنا بتسديد الشركة على أقساط، ولكن هناك أرباح سنوية علي بمقدار ما، فما الحكم؟ له على كل حال إذا اشترتها وملكتها ملكا تاما ثم باعتها عليك بمكسب، فمعلوم أن المكسب هذا حلال، وقسطت هذا المكسب لأنها قسطت عليك المبلغ كله، كما لو مثلا فرضنا أنها اشترتها ب40,000 وتبيعها عليك ب50,000، يعني كسبت 10,000 وأنت ستشتريها، هي دفعت فورا وأنت لا تدفع إلا خلال 5 سنوات، تدفع كل سنة مثلا 10,000، كل سنة 10,000 مثلا، فالذي يبدو أنه لا شيء في هذا، وبخاصة أن يكون متفق على الربح مسبقا، لا أن تكون الزيادة بسبب التأخير، يعني كما لو قال إذا دفعت السنة هذه تدفع 10، إذا تأخرت تكون العام القادم 12، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا كان المبلغ محدود، اشترت ب40 وتبيعك ب50 وتقسطها عليك 5 سنوات كل سنة 10,000، هذا لا حرج فيه. لكن إذا قالت لا تدفع هذه السنة 10,000 وإذا ما دفعت تكون العام القادم 12، هذا ما يجوز. هناك رجل يصلي بالناس إمام مسجد الراتب في بعض الأحيان، وأثناء الدراسة وأثناء دروسه في المسجد يدعو إلى بدعة مثلا. نعم، هذا الإمام بعد انتهاء درسه يقوم بالدعاء جماعي ويقول الفاتحة، هذا صحيح وورد وهل يلزمني إلى آخره. على كل حال، إذا رأيت في عند مثل هذا نوع من التقصير، فالذي أراه أنك تناقشه وتباحثه إذا كنت من أهل العلم، أو أنك تأخذه إلى أهل العلم، وإذا تأبى قد تقترح على بعض أهل العلم أن يأتون إليه يبين له إن كان في أخطاء يبين له أخطاءه، وإن كان أمر محتمل أو ملتبس أو فيه نوع من اللبس أيضا كذلك يبين، فهذا يدل هو الطريق الذي ينبغي أن يسلك في مثل هذا. وإذا أصر وفعلا وظهرت له الدلائل وظهر منه العناد أيضا، لم يكن عنده شبهة ولا تأويل وإنما عناد أو استمساك بمجرد طريقة مشايخ أو طريقة آباء وأجداد، هذا صلى الله عليه وسلم، ولم تنشرح نفسك للصلاة خلفه، فإنك لا تصلي خلفه، وتقول له أنا لا أصلي خلفك، تعلمه أنك لا تصلي خلفه لأنك أقمت عليه الحجة وبينت له، ثم لم ينصع وهو لم يأتي بأشياء تدل على قوة رأيه. أقول دخلت الحرم وطفت بالبيت ثم خشيت فوات سنة الفجر فقطعت الطواف وصليت ركعتي الفجر لما فيها من الأجر، ثم أقام المؤذن الصلاة فصليت الصبح ثم أكملت باقي الأشواط، هل هذا صحيح؟ لا، الذي يبدو لي ما لو أنك قطعت الأشواط من أجل سنة الفجر تخشى فواتها، فإنك إذا أردت أن تطوف تستأنف بخلاف القطع للفريضة مثلا، أو القطع الجنازة أيضا لا مانع تكمل، أما في عدو للسنة والأشياء التي فهذه تستأنف من جديد. يقول هناك مسألة، نفترض أن الزرع سقي بغير مؤونة وكان المقدار قد بلغ نصاب فبلغ 300 صاع يعني 5 أوسق، وكان الزرع أرزا، فكيف نعرف العشرة ونريد أن نحسب كم مقدار الصدقة الواجبة. طيب 300 كم عشرة يا مشايخ؟ ها 300 صاع عشرها 30 صاعا، 30 صاعا، لأن تقسم 300 على 10، تقسم 300 على 10، إذا قسمت 300 على 10 يكون ناتج 30، وإذا ضربت 30 في 10 تكون نتيجة 300. طيب إذا كان العشر 30 نصف العشر يكون كم؟ 15، فيكون 15 نصف العشر إذا كان الواجب نصف العشر. وهكذا في المسائل الكبيرة، مثلا إذا أردت أن ربع العشر، مثلا ربع العشر، فأخرج العشر أولا، استخرج العشر أولا ثم ربعه، مثلا 200، إذا كان عنده 100 درهم، 100 درهم ونقول فيها ربع العشر، أولا نخرج العشر لأننا نريد ربعه، نخرج العشر، عشر 200 كم؟ 20، عشر 200 20، ربع 20 5، إذا تكون 5 هي ربع عشر 200، إذا 200 درهم فيها 5 دراهم، 200 درهم فيها 5 دراهم، لأنها هي ربع العشر، فإن عشر 200 هي 20، وربع 20 هو 5، إذا ربع عشر 200 هو 5. يقول أحد الصحابة يمدحه أصحابه فيقول: اللهم أنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني فوق ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. هل هو عمر أم علي؟ ابن أبي بكر، منقول عن أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. ما حكم الأرز والدخن والذرة في الزكاة؟ هي كأنواع الحبوب الأخرى كالبر، إذا بلغت نصابا فيها نصف العشر إذا كان بمؤونة، وربع العشر إذا كان بغير مؤونة. مقيم بجدة عند ابنته، حضر لمكة محرما وتم أداء عمرة عن زوجته لتعذر حضورها من مصر إلى آخره. هذا سألني بالأمس، وأجبناه. سؤال عندي: عندي ظروفي في الحج، عندي في الحج، نعم ايش؟ لا ما يضع ايش في الحج، بقي عليه نسك، هل اكل منها؟ هذا سألني امس، هذا سألني بالامس، نعم ذكرته. كيف تؤدى صلاة الاستسقاء؟ أبدو هذا من سؤال من أسئلة الأمس، ولعله صلى مع الناس أمس ورأى كيف تصلي، لأنه يبدو أنه هذه، لأن أجلنا الأسئلة أمس لقرب الصلاة، أجلناها بأمس، فيبدو أن هذه الأسئلة كلها من أمس. فأرجو أن الأخ السائل عرف كيف يصلي حينما صلى مع الناس بالأمس. أقيم بجدة عند ابنتي، عند ابنتي زوجتي، عند ابنتي زوجتي لم تمكنها الظروف من الحضور من مصر، وقد نويت العمرة عنها أمس من جدة إلى آخره. أيضا هذا نفس السؤال سئلت عنه بالأمس، لكنه كان وضعت أقول فكيت الإحرام المذكور وأود عمل عمره نفسي مع لبس ملابس إحرام من مكة. أيضا أجبته بالأمس. نعم سألنا في الأمس. لا كل حال. هل الصلاة فرضت ركعتان وأربع ركعات في أول أمر؟ الله أعلم، لكن لا شك حديث عائشة في هذا صحيح، فرضت ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وقد يكون هذا والله أعلم أنها يعني نسخ قبل التمكن، نسخ قبل التمكن من الفعل، لأنه هذه المسألة مفروضة في أصول الفقه أنه هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال، وأظنهم يمثلون بمثل هذا، ويمثلون أيضا بالصدقة التي تقدم عند نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نسخت قبل أن يعمل بها على قبر. قد يكون من هذا والله أعلم. موظف راتبه لا يشفيه ضرورات الحياة، فهل يدخل في زمرة الفقراء كأحد مصارف الزكاة، سيما أنه قريب لابن أخ؟ وهل مساعدته على الزواج مالية لعدم استطاعته تدخل مصارف الزكاة؟ نعم يساعد على الزكاة، يعطى كفايته ويعطى التكملة، يعطى تكملة مع الراتب، يعني إذا كان الراتب يمثل نصف حاجته يعطى النصف الباقي، وكذلك إذا يعطى من أجل الزواج يساعد من أجل الزواج من الزكاة. يقول أديت عمرة عن نفسي وعمرة الإسلام، وأريد أن أعتمر عمرة لأمي ثم عمرة أخرى لأبي، هل هذا جائز وماذا أفعل؟ إذا كان متوفين لا مانع إن شاء الله، تحرم عن كل واحد إحراما من التنعيم أدنى الحل أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحرم، وإن كان الأولى في حقك أن تكثر من الطواف لا تخرج من مكة من أجل عمرة، لكن لو أتيت بذلك فهو فلا حرج إن شاء الله. هذا طويل عليه سؤال، لأنه يبدو أنه نقرأ بما بعد أشوف بس عن معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأطال النقل فيها أقرأها إن شاء الله وأنظر ماذا فيها. إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم؟ وكذلك العام والخاص، وكذلك جرح التعديل. طبعا القول والفعل يقدم القول، والقول مقدم على الفعل لأن القول أقوى، والعام والخاص الخاص، لكن لا تعارض بين العام والخاص، بل العام والخاص هذا مما يفك به التعارض، مما يفك به التعارض أن يقال هذا عام وهذا خاص، وهذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. والجرح والتعديل له الأصل عدالة طبعا، إلا إذا كان الجرح مفسرا، إذا كان الجرح مفسرا نعم، ما إذا كان مطلق الجرح فالذي يبدو أن الأصل هو العدالة. ما معنى حديث عتاب رضي الله عنه زكاة العنب زبيبا كما تؤخذ زكاة العنب زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا؟ نعم على معنى، لأنه هو كما قلنا هي لا تجب إلا بعد ما تكون تمرا، ما تخرج إلا إذا أصبحت تمرا وأصبح العنب زبيبا، لا تخرج عنب، لأن الحفاظ والفائدة فيه حينما يكون تمرا هو الذي كما قلنا يحفظ ويكنز، بينما التمر الرطب يفسد ما يأخذ مدة طويلة، وكذلك العنب قبل أن يصبح زبيبا. لكن قال معلوم في الوقت الحاضر قد يباع الرطب والعنب قبل أن يكون زبيبا وقبل أن يكون الرطب تمرا. الذي يبدو الله أعلم أنه إذا لم يكن فرارا من الزكاة فلا مانع، إذا لم يكن فرارا من الزكاة. أما إذا كان قصد بالفرار من الزكاة فلا. ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة للإمام المنفرد؟ أرى بعض الأئمة بعد أن تقام الصلاة يخرجون السواك ويستاكون، فلا لم يسن. نعم، السواك قبل الصلاة وقبل الوضوء أو عند الصلاة وعند الوضوء لم يسن السواك. أما فيما يتعلق بالسؤال الأول، يقرأ المأمون يقرأ الفاتحة فقط، يقرأ الفاتحة فقط ثم ينصت لبقية قراءة الإمام. أما الإمام والمنفرد فنعم، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر له، وبخاصة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، وكذلك في الثنائية كلها الفجر يعني، يقرأ الفاتحة وبعد ما تيسر. هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فيقرأ الفاتحة فقط. صلى الله على محمد وآله وصحبه.